حنعيش وقتنا ونسيب حزننا مش حنضيع عمرنا ببلاش. عشنا قد ايه باقي قد ايه يبقى بس ليه نشغل بالنا لمن.